لكن من الإشكاليات اللي بتؤدي للحور بعد الكور إنه بيبدأ دينه عبارة عن 5-6 حاجات، فيبدأ يتقال له سيب دي مستحبة فيسيبها، ويتقال له سيب دي فيها خلاف فيسيبها، ويتقال له سيب دي ده مجرد معصية بسيطة واستغفر ربنا فيسيبها. هو ما عادش له دين أصلا، هو دينه كان 5-6 حاجات، يعني هو ما كانش بيعمل 300 حاجة فهيسيب حاجة وهيحافظ على 299 فما يحصلش تأثر. ده اللي هيقول له ده انتكاس، ده مأفور، ده بيستهبل ومضخم، ومش هتكلم على دلوقتي. ده فعلا ده خطاب دعوي، يعني لازم نعترف عندنا اشكالات في بعض الخطاب الدعوي موجود، لكن انا بتكلم اللي دينه 5-6 حاجات، شاب مثلا في الجامعة وشلة ضيعة، كلنا مرينا بده، شلة ضيعة تعمل كل اللي هي عايزة، رحلات مختلطة، بيروحوا يسافروا يعملوا كل حاجة، ضياع مبين. وبعدين قرر الشاب ده صاحبه مات فجأة، قرر يتوب، قرر يعمل اي حاجة اسمها يتوب، اسمها يلتزم، اسمها يستقيم، قرر ان هو خايف من الوضع القديم، قرر، وده بقى معنى كلمة التزم، ان طريقة التفكير كلها القديمة غلط، ان في مكون جديد هيدخل في حياتي اسمه الدين، المكون ده ما كانش موجود قبل كده. هو ده اللي انا قصدي عليه بمعنى مش بقى اسمه انتحى او التزم، ده دماغه اتغيرت، ده في مفاهيم كبيرة دخلت في حياته ما كانتش موجودة. المفاهيم الكبيرة دي خلته يسأل، هو ده حلال ولا حرام؟ هي الرحلة دي حلال ولا حرام؟ هو الشغلانة دي حلال ولا حرام؟ هو ان انا ينفع اعمل كذا؟ يعني في حاجة تركبت جديدة، مكون اساسي غير له نظرته للحياة اصلا، خليته يبدأ، هو انا ليه ما احفظش القرآن؟ هو انا ليه ما انصرش الدين؟ هو انا ليه ما اتعرفش على الصحابة؟ هم دول ليه ما يبقوش قدوتي؟ هو انا ليه ما يبقاش قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي هيبقى قدوتي ازاي وانا ما اعرفش حاجة عنه؟ هو انا ليه ما اعملش كده؟ بدأ يرتقي في الدين، انتقال طبيعي انه هيحصل، ان الشلة القديمة هيبدأ يحصل عنها فجوة. لان انا برضو من الخطابات الموجودة الفترة دي، وانا شايف انها ردة فعل الخطأ موجود، بس انا شايف انها ردة فعل خطأ، يقول لك ما تعملوش، ما تنفصلوش عن المجتمع. انتوا ليه عايزين تعملوا فكرة المجتمع الملتزم او مسجد الاخوة؟ انتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ ده نوع من الكبر، او ده نوع من الغطرسة، او من الفهم الخاطئ للدين. على فكرة هو ده بيحصل تلقائي، يعني مش انا اللي بعمله، هو تلقائي. هم شلة عايزة تقعد على القهوة تعمل اللي هي عايزاه، وشلة رافضة ده، او كان واحد معهم في الشلة فرافض ده، فبيقولوا لي هتيجي معانا وتعمل اللي احنا عايزينه يا تسيبنا، فبيبدأ ينعزل عنهم ويبدأ يدور على مجتمع اخر، يفاجئ ان المجتمع الاخر برضه بيخرج عادي بس مش بيقعد على القهوة، فبالتالي بيحصل نوع من الانفصال، بيلتقوا في الجامعة، بيلتقوا في الدراسة، بيلتقوا، لكن مش هينفع يبقى مؤاخاة. طبيعي هيحصل انفصال عنه، وهو التاني ده هيدور على مجتمع تاني يعيش معاه، يروح معاه المسجد ويخرج يتفسح معاه، اللي بقى اسمه ملتزم او اسمه مستقيم، طبيعي هيحصل نوع من الانفصال. ما ينفعش نعمل حيطة وحواجز طبعا عشان الدعوة الى الله، ما ينفعش يحصل تنطيط ويحس انه افضل منه طبعا، ماشي، التواضع حاجة، وانه ما يظنش انه افضل منه حاجة، وان انت تطلبه انه يكسر كل الحواجز ده حاجة تانية، ده غلط. ليه يكسر كل الحواجز؟ لا، لازم هيفضل فيه حواجز، طبيعي ان هيفضل فيه حواجز. فلما نقول ان شخص التزم، معناها انه غير مفاهيم كبيرة في حياته، انتقل طريقة تفكير مختلفة تماما، ده اللي انا قصدي عليه. يبقى اخر نقطة مسألة، او اخر نقطة وقتها لسه ما خلصتش، يعني اشكالية التحليل الجزئي للمعصية او للطاعة وعدم النظر بصورة كلية. احيانا ده طبيعي بيحصل يا جماعه، ان شخص مثلا ما ينفعش نلومه، ان واحد كان ملتحي فحس لما حلق لحيته حاله من الانهزام النفسي، فعمل تراجع او منقبه، قلعت النقاب، فبالتالي حصل لها تنازلات كتير، هي ممكن مش قادره ايا كان بقى، هي مش متزنه، هو مش متزن، ده مش صح، لكن ده واقع، احنا نعترف ده واقع، ان هو بيبدا يحصل له نوع من الانحدار. فبالتالي هنا لما انا اجي واخد بالي انه لو ساب، بلاش اللي احنا النقاب دول بيعملوا يعني اشكاليات في الطرح والحسي، ساب درس بيحضره، ساب صحبه صالحه، ونيجي نتعامل معاه بجزئيه، ما حكم ترك الصحبه الصالحه، او ما حكم عدم حضور الدروس؟ عادي ممكن ما يحضرش دروس، مش فرض عليه، لكن الشخص ده تحديدا زي بالظبط مثلا ما حكم القراءه في كتب معينه فكريه، في انت عارف ان الشخص ده ما بيقرا الكتب دي بينتكس او بيقع في شبهات، شخص تاني بيقراها عادي، يبقى اذا الاحكام بتختلف. فيا جماعه بلاش نتعامل، يعني حزنت فعلا من احد الاخوه، وظن ان هو ان اراد الا الاصلاح يعني ان شاء الله، لما كتب مقال مساله التضخيم في الهدي الظاهر، ماشي، هو ده بيحصل كل حاجه، لكن مش ده اللي بيوقع. يعني بلاش يا جماعه ان احنا في ازمات يعني في لحظات الاستضعاف، وقت السقوط، ان احنا كل حاجه احنا اللي غلطانين،

فإحنا أي عامل للدين لازم يعترف بخطأه، لا يكابر، بحيث إن هو يدي نفسه فرصة للرجوع. المكابرة والمنازعة بتؤدي إن هو والعياذ بالله يستمر في الخطأ. مشكلة بقى العامل للدين لا الداعية أيا كان، لما يخطئ مرة واثنين وتلاتة ولا ينصح وبعدين يكابر، ويبدأ يحصل حالة غريبة جدا الواحد بدأ يشوفها، ودي يعني تؤدي الحورة بعد الكورة سواء عنده أو لغيره. أصبحنا بنشوف نموذج أنا بصراحة مستغربه، والواحد خايف. الدرس ده كله بالنسبة لي مرعب، لأن كل الواحد بيتكلم في ده ممكن يسقط فيه. ولا عاصمة إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل اللي الواحد بيتكلم فيه ده النهاردة، عبد الله القصيمي كتب كتاب، إمام الحرم قال ده كتب كتاب دفاع عن الإسلام، دفع به نار الجنة، وبعد كده مش انتكس، ألحد وبدأ يهدم في الدين. فيعني فعلا الأمور مرعبة. برضو قبل ما أنسى، حالة الرعب اللي بتصيبنا لما بنسمع عن كوادر ورموز سقطت، أحيانا بيدب في بعض قلوب الناس سوء ظن بالله، وبيشعر إن وكأن الحياة عبث، إن ممكن واحد ينتقل من هنا لأن الله لا يظلم أحدا. يعني أنا مش عايز نسيء الظن بالله، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل. سيدنا يونس راح يدعو إلى الله ويلتقمه الحوت، ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بلاش نسيء الظن بالله، أكيد في أخطاء عند الشخص، لكن اوعى تسيء الظن بربنا إن ربنا أضله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقى. وما كان الله، أشد صيغ النفي، ليضل بلام الجحود، ليضل قوما، الأول بيهدي ويبين له كيف يتقي الضلال، لكن إنسان هو بيصر. فأوعى تفتكر إن شخص انتقل من صورة لصورة، إنك أنت أحيانا جوانا من كتر الخوف والرعب كأني في نوع من الاتهام، ليه يا رب؟ ليه تعمل؟ لا، هو أخطأ، وربنا مش بيعاقب حد من أول مرة، والواحد شايف نفسه لطالما ستره الله. يعني الواحد لما يعني انا جبت الكلام ده منين؟ طبعا دي الله سبحانه وتعالى اعلى واجل من احنا استدل على ذلك، والكلام ده مبسوط في القران والسنه، وفي نفس الانسان، وفي انفسكم افلا تبصرون، يا ما ربنا ستر. فبلاش يعني نسيء ظن بالله. فبرجع اقول ان في حاله صوره بتظهر غريبه شويه، حاولت اجيب لها نموذج تاريخي، لقيت سيدنا ابو محجن الثقفي اللي بيجاهد وفي نفس الوقت بيشرب الخمر. اصبحنا ممكن نشوف النموذج ده، ان شخص متميز جدا في حاجه في الدين وبيعمل حاجه غريبه جدا في معصيه. النوع ده استمراره على الوضع ده غلط، وبيؤدي الكوارث في نفسي وفي غيري. اصبحنا بنجد الشخص اللي هو المجاهد شارب الخمر ده، ان هو متميز جدا ممكن في الدعوه في حاجه، وبعدين بيعمل مصيبه، المصيبه دي تفتن مئات من الناس، مش قادر يتوقف، وده خطر لازم يتوقف يا جماعه. حديث ما بان جائعان، وحديث ده برضو كنا شرحناه في خطبة، وأفضل حد شرحه سمعته الشيخ خالد السبت، ياريت ترجعوا له. حالة الجوع ما بان جائعان، النبي قال إن في حالة جوع بتصيب الإنسان في الحرص على المال والحرص على الشرف، إن الإنسان له منصب. كتير من الناس كان له شرف معين وصورة معينة سواء في الدعوة أو في غير الدعوة، مش قادر يتخلى عنه، فتوقفه عشان يتوقف ويتوب من الذنب ده، محتاج إن هو الصورة المرسومة له هتتهز، انه هيتوقف، هو مش قادر، فبيختار انه يكمل عشان يحافظ على الصورة. دي مصيبة، انك انت لازم تعترف، مهم انك تعترف بخطأك وتتوقف وما تكملش، انت هتفتن نفسك وهتفتن كتير من الناس. حالة الجوع دي محتاجة تقف، وده اللي بيخلي ناس ترتد، ان هي الحرص على الشرف، او ان هي مش قادره تتوقف ومصره تكمل. يعني ممكن داعيه وبيقع في اخطاء وعارف انه غلطان، وكل اللي حواليه قال له انت غلطان، بس مش قادر يتخلى عن الصوره المرسومه له اللي رسمها لنفسه. ومعنى توقفه عشان يصلح الخطا الكبير ده معناه ان هو بيقع في مجتمع، كلنا بنقع في بلاوي، طب ما تتوقف. لكن لو توقف وما استمرش بالصوره المرسومه دي، صورته هتتهز، بقى عبد لهذه الصوره. فدي برضو نقطه خطيره جدا جدا، أمراض النفوس المستخبية، إن الإنسان يتغافل عنها وما يعالجهاش، مصيبة. يعني من الكتب الجميلة قوي اللي جزا الله خيرا الشيخ الطريفي، الفصل بين النفس والعقل، أبدع في تحليل أفعال بنعملها وهي النفس هي اللي استأسدت وقادت العقل. كتير من النزاعات والجدال والخلاف النفس هي اللي بتتكلم مش العقل،